بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية، وهي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول معنى التوبة النصوح، وأنها التوبة الجادة الصادقة التي تتوفر فيها كل شروط التوبة، يعني من استغفار، من ندم، من عزم على عدم العودة إليها، إذا كان للتوبة أو إذا كان للذنب ارتباط بمصالح العباد أو بقضاء أو بالعباد أو بعلاقة بالذنب المتعد فعليه أن يكفره بالشروط الشرعية، إن كان مالا حراما أكله يرجعه إلى أصحابه، إن كان قد آذى بعض الناس يستميحه يعني يطلب منهم العفو وهكذا. ثم ذكر سيد عبد الملك الوعد المرتبط بالتوبة النصوح والوارد في قوله تعالى: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول: تب إلى الله لتنال المغفرة، لتنال التكفير لسيئاتك، ليدفع الله عنك الخزي والفضيحة يوم القيامة، حتى لا تكون ممن يفتضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هنا يعني الشخص عندما يتوب إلى الله، الله تعالى كما ورد في بعض الأثار حتى الملائكة ينسيهم ذلك الذنب، يعني حتى المحل الذي أذنب فيه ينسى، يعني حتى هؤلاء لا يشهدون عليه يوم القيامة. لكن الذي لا يتوب هنا يفضح يوم القيامة، ذلك الذنب الذي ربما كتمه وأسره يفضح به على يوم على الملأ يوم القيامة. لا تكن ممن يفتضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، حتى أن تب إلى الله يقول لتكون في موكب النور مع نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وآله ومن معه من المؤمنين التائبين المنيبين الصادقين الذين يمنحهم الله بذلك اليوم هذا الشرف وهذا التكريم، وهم يتحركون في موكبهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذا الشرف الكبير، لتحظى بهذا الشرف ولتنال هذا الشرف، لا تكون من المفضوحين، لا تأتي يوم القيامة وصفيحة أعمالك مليئة بالفضائح والمخازي، نعوذ بالله ونستجير بالله، بل لتحظى بهذا الشرف وتكون مستورا بستر الله وبمغفرته وبتكفير السيئات منه. وهذه دعوة يفترض أن الإنسان يحرص على الاستجابة لها، لا يبقى الإنسان مصرا على المعصية. ينظر هنا الفضل العظيم: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. طبعا هذه كلها فضائل للتوبة، التائب ينال كل هذا الفضل العظيم، إذا لم يتب سيرى عكس ذلك وسيفضح، وستتحول تلك الأنوار إلى ظلمات، وتتحول الجنة إلى جحيم، وتتحول صحبته للنبي والذين آمنوا إلى صحبته للكافرين والفاسقين والشياطين. وبالتالي هنا أهمية التوبة هي التي تحدد مصير الإنسان وتحدد الملأ أو الجهة التي سينتمي إليها. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن هذه المعاني عند حديثه عن قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني التوبة هنا ذكر الله تعالى شروط: تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وهنا الله تعالى قال يبدل سيئاتهم حسنات. طبعا هنا بحسب يعني ما يسمى بآثار الذنوب بحسبها، يعني هناك ناس مثلا صحفي يكتب أشياء ربما تضليلات إلى آخره، فهذا لا يكتفى منه بالتوبة أن يذهب إلى المسجد ويصلي ويقول تبت إلى الله، لابد أن ينشر، لابد أن يذيع على الملأ بأنه كان يمارس التضليل وبأنه كان يمارس ما يسمى بخدمة الشياطين في هذا الباب بالبيان. لذلك يعني المنافقون أيضا حتى إذا تابوا يتوبون من خلال بيانهم لما كانوا يمارسونه من أنواع التضليل ومن أنواع الانحراف. مفتي مثلا كان يقف مع السلاطين، إذا تاب كذلك لابد أن يبين خطأه وعلى رؤوس الناس وينشر ذلك ويبين تراجعه عن ذلك. وبالتالي هذه كلها من شروط التوبة، الرجوع عن الذنب وعن كل آثار الذنب، وتدارك كل ما وقع فيه ذلك الإنسان من آثار الذنب. يقول السيد عبد الملك: من تاب إلى الله رجع إلى الله بالإقلاع الكلي عن تلك الجرائم، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بإيمان ورجوع عملي، وليس فقط رجوع قولي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح، فرجوعه هو رجوع عملي، رجوع استقامة على نهج الله، سير في طريق الله، استقامة على خط الله ونهج الله وصراط الله، وخروج كلي عن طريق الإثم، طريق المعصية، طريق الذنب، طريق الجريمة. ثم ذكر آثار التوبة العملية، فقال: هذا الرجوع العملي يحدث تحولا كاملا في حياة الإنسان. أصبحت يعني صاحب التوبة، أصبحت صاحب أعمال صالحة بدل من الأعمال السيئة. هذه الأعمال الصالحة أصبحت هي في ذاتها حسنات تترك أثرا حسنا في النفس، وهنا معنى يبدل الله سيئات حسنات، يعني تلك السيئات، يعني ذلك الوقت الذي كان يشغله فيه نفسه بالسيئات يصبح يشغل نفسه فيه بالطاعات وبالحسنات المقابلة. يقول: هذه الأعمال الصالحة أعمال هي بذاتها حسنات تترك أثر حسن في النفس وآثرا حسنا في واقع الحياة، ويعطيك الله عليها الحسنات والجنة على أعمالك الصالحة، على توبتك وإنابتك، بدلا من أن تسير في طريق السيئات التي أثرها سيء على نفسك وآثرها سيء على واقع الحياة ونتائجها سيئة في العذاب الشديد، وأصبحت في الطريق الصحيح الذي أعماله صالحة آثارها حسن في النفس، حسن في الحياة، نتائجها حسنة، الجنة ورضوان الله. ثم رد على الذين يتوهمون أن السيئات بعد التوبة تتحول إلى حسنات، يعني البعض، يعني النتيجة المرجئة خصوصا، يقول كل تلك الذنوب بمجرد أن يقول استغفر الله تتحول إلى سيئات، يعني حتى يتمنى الشخص أنه أكثر من السيئات حتى تتحول إلى حسنات. يقول طبعا، يقول هذا جهل، يقول طبعا الجهل من الناس يفسرون هذه الآية بالافتراء على الله والكذب وبغير التفسير الصحيح، ويقولون تتحول تلك السيئات الفظيعة إلى حسنات. يقول: لا، هذا مستحيل، لا تكون السيئة بنفسها تنقلب إلى حسنة، السيئة سيئة والحسنة حسنة، والعمل الصالح غير العمل السيء، إنما المعنى كما ذكرنا الآن: وكان الله غفورا رحيما. يعني حياة الإنسان يقلبها، يعني بدل أنه كان يسير في طريق السيئات يصبح يسير في طريق الصالحات، بدل أن كان يعمر نفسه بالأنواع ما يسمى بالران الذي يطغى على قلبه فيقسيه، يصبح يملأه بالأعمال الحسنة الصالحة التي تلينه وتحوله إلى قلب صالح. يقول: رجع إلى الله رجوعا صادقا بالعمل الصالح، رجوعا عمليا، استقام على نهج الله، فإنه يتوب إلى الله متابا، رجوعا صادقا عظيما يترتب عليه النتيجة العظيمة التي وعد الله تعالى بها. كذلك تحدث السيد عبد الملك عن الذنوب والمعاصي وحقائقها ومخاطرها، طبعا في محال كثيرة، منها ما يرتبط بالتقوى ومنها ما يرتبط بالتوبة، باعتبار أن المعاصي، العلم بالمعاصي وخطورتها، هذا علم أساسي، لأنه كما في الدنيا، يعني نحن عندما نعرف قوانين العقوبات والجرائم وأنواع العقوبات المرتبطة بها حتى نحمي أنفسنا من الوقوع فيها، لأن القانون كما يقال لا يحمي المغفلين، كذلك بالنسبة لقوانين الله تعالى، فالجرائم والمعاصي الله تعالى رتب عليها عقوبات، فلذلك العلم بها مهم جدا. يقول السيد عبد الملك: الواقع أن الإنسان بالذنوب بالمعاصي هو أولا يخالف مقتضى العبودية لله تعالى، يعني أول جريمة في المعصية، أول أثر للمعصية هو مخالفة العبودية، نحن عبيد لله تعالى، يعني مثل الجندي عندما يخالف القائد مثلا، أو شخص ينتمي إلى دولة يخالف قوانينها، فطبعا الأمر بالنسبة لله أعظم، لأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر، هو كل شيء، وبالتالي يعني أول آثار الذنوب هو مخالفة مقتضى العبودية لله تعالى. لهذا الذي يعني يعصي الله كأنه اعتبر نفسه ربا أو اعتبر نفسه ندا لله تعالى. يقول نحن عبيد الله، نحن ملكه، ملكه، كل ما في هذا العالم هو ملكه، كل ما نتصرف فيه في هذه الحياة ونتحرك فيه في هذه الحياة هو ملك لله سبحانه وتعالى، فهو الرب المالك. وعندما نتصرف أي تصرف في أي ممن حولنا الله سبحانه وتعالى خارج حدود إذنه، خارج ما أذن لنا أن نتصرف فيه، فنحن نتصرف فيما لا نملك التصرف فيه، نتصرف خارج إطار كما يقال الحرية المتاحة لنا فيما لا نملك الحق أن نتصرف فيه. مثل شخص يذهب وكما يقال يذهب إلى خضار ويوزع للناس هكذا، ولخضار آخر شخص آخر، هذا ملك ذلك الخضار وليس ملكك. فكذلك كل ما عندنا هو من الله تعالى، حتى جوارحنا ملك لله تعالى. يقول فنحن نتصرف خارج حدود ما نملك وبغير إذن من الله سبحانه وتعالى الذي هو المالك الحصري لكل هذا العالم بكل ما فيه، والمالك لنا والمالك لنا ولجوارحنا، ونحن لا نستطيع أن نتصرف خارج حدود ما حولنا الله سبحانه وتعالى. لا نملك شيء أن يكون مصدره من غير الله، كل شيء ملك لله تعالى. الأرض التي ربما تقع فيها المعصية لله، الجوارح، المال، كل شيء من الله سبحانه وتعالى. يقول هذه الأرض بكل ما عليها هي من الله سبحانه وتعالى وهي لله سبحانه وتعالى، فمخالفة مقتضى العبودية بالتصرف من العبد خارج حدود إذن ربه المالك جل شأنه بغير إذنه سبحانه وتعالى يعتبر مخالفة لمقتضى العبودية الذي هو الالتزام، ولا نتصرف إلا في حدود ما أذن لنا فيه. ثم رد على التبريرات التي قد يلجأ إليها العصاة، وهي حيلولة العبودية لله بينهم وبين مصالحهم. طبعا هذا الفكر الوجودي، الفكر المادي، الفكر الذي ينبع من الثقافة الغربية لمفهوم الحرية، يتصورون أن العبودية لله تحول بين الإنسان وبين أهوائه ورغباته ومصالحه. فيقول ليس كذلك، الذي أذن لنا فيه، يعني الله تعالى ما أذن لنا فيه واسع وكثير، وهو ما فيه الخير لنا، وهو ما هو طيب لنا وصالح لنا، وما فيه صلاح حياتنا. ليس هناك في مسألة ما أذن فيه وما لم يأذن فيه أي اعتبارات تعود بالنفع على الله تعالى، يعني كل ما أذن لنا هو في نفعنا في صالحنا. هذه من الحقائق التي يجب أن نرسخها في أنفسنا. ليست المسألة أن الله يتحكم فينا وفي مسألة الإذن لنا بالاعتبارات تعود إليه أو منفعة تعود إليه ومصالح خاصة به، يعني هذه تشريعات البشر هم الذين يشرعون بما يعود عليهم بالمنفعة، أما الله فليس كذلك. إنه سبحانه وتعالى أذن لنا في كل ما هو خير لنا وفي كل ما هو صلاح حياتنا، لم يأذن لنا في كل ما فيه مضر على حياتنا، في كل ما له آثار سلبية على الإنسان كفرد وعلى المجتمع من حوله وعلى الحياة من حوله. ثم ذكر الجحود والنكران الذي يقع فيه العصاة تجاه نعم ربه، فقال نحن بالذنوب والمعاصي نسيء إلى ربنا المنعم الكريم، نقابل إحسانه وهو ولي كل نعمة وولي كل فضل. الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، نقابل إحسانه العظيم، إحسانه الكبير، وكل ما بنا من نعمة فمنه، بالإساءة إليه سبحانه وتعالى من خلال المعصية له، من خلال مخالفة توجيهاته وتعليماته سبحانه وتعالى. وهذا أمر سيء بالنسبة للإنسان، أن يقابل نعم الله وإحسان الله العظيم الكبير، أن يقابل كرم الله الواسع، أن يقابل ذلك كله بالإساءة، أن يستخدم نفس النعم التي أنعم الله بها عليه. الله تعالى أعطاه مال مثلا أو أعطاه سيارة أو أعطاه رزق، فينعم على هذه النعم يستخدمها في معصية الله، أن يستخدم نفس النعم، يعني الجوارح، أن يستخدم العين، أن يستخدم السمع، البصر، كل هذه التي أعطاه الله تعالى فيستخدمها في معصية الله تعالى. يقول وما أعطاه الله سبحانه وتعالى وما هو من الله سبحانه وتعالى يستخدمه بنفسه ويستخدمه بذاته فيما يسيء إلى الله فيه إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا والإساءة هنا كما ذكرنا هي إساءة للنفس، الله تعالى لا تضره معصية العصاة كما لا تنفعه طاعة الطائعين. يعني كل هذه الأمور للإنسان. الله غني حميد لا يصيبه كل ما يحصل، كل هذا هو للبشر أنفسهم. ولذلك الله تعالى منه الفضل البحت الصافي الخالص الذي لا يعود إليه بشيء، بخلاف طبعا ما نراه من نعم البشر إلى آخره، أو ما الوسائط الذين يوصلون لنا النعم هم طبعا. وبالتالي يعني أكبر أضرار المعصية هي تلك حيلولتها بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.